جنبينا ولا نعرفك، فكيف نتسامى الى ان ندرك من خلقها؟ مخلوق لا ندركه، فكيف نريد ان ندرك خالقه؟ اذا فكأنها جاية لهذه العلة. فقالوا ليقربوها بآثارها، النفس حتى يخلد والدم حتى يبرد. انتهت المسألة. يبقى ما عرفوش الروح، عرفوها بايه؟ لما الروح تنزح ايه اللي يحصل؟ النفس يخلد. ولذلك اخر حاجة يستجلون بها على الحياة ان يوجد له ايه؟ ولذلك لما يتشككوا يجيبوا المرآة زي ما قلنا ويضعوها امام ايه؟ امام انف وفم وشوفهم. ان حصل فيها تكدير كده يقولك لسه فيه ايه؟ لسه فيه نفس. فاذا كانت القلوب وهي هذا المحط قد قست، يبقى لا طمع في ان تليد. ومن الذي حكم بقسوتها؟ الذي يعلم الاشياء على حقيقتها، يعني مش ليس بكلام خطابي، وانما هو تشخيص الالهي في ان القلوب قد قست. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست قلوبكم ايه؟ من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. الحجارة وهي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا، وشيء مألوف لهم جميعا. قال لهم قلوبكم المفروض فيها انها تكون ايه؟ لينة ورقيقة زي الحجارة، بل هي اشد قسوة من الحجارة. كيف تكون اشد قسوة من الحجارة؟ لانها لا تنظر الى ليونتها البنية، ليونة بنية، انما احنا عايزينها لينة في المهمة. الجبل قسوته مطلوبة لمهمته، ولكن القلب مش مطلوب منه القسوة. يبقى القلوب بتاعتكم اشد قسوة، تعبت القسوة، لان قسوة الجبال مطلوب لمهمتها، ولين القلوب مطلوب هنا لمهمتها. ما تاخدش حاجة وتقول زي حاجة مخلوقة، طب ما هي قاسية دي، اقول لك لا، لان دي قاسية لمهمتها. واحنا قلنا انه يجب حين تقدر امر شيء من الاشياء تنسبه الى مهمته، فلا تقل في حديدة الخطاط انها عوجاء، لان عوجها هو اللي يؤدي لها المهمة. ما دمنا نريدها خطافا يبقى لازم تكون ايه؟ لازم تكون عوجة. يبقى هو عوجها استقامة لمهمتها، العوج بتاعها استقامة لايه؟ لمهمتها. وحين تقسو قلوبكم فتخرج عن مهمتها المطلوبة تكون اقسى من الايه؟ من الحجارة، لان الحجارة قسوتها لمهمتها، وانت قسوتك منكبر ايه؟ لمهمتها. واراد ان يضرب لهم، قال لهم وقد ضرب موسى العصا، الحجر بالعصا، فانفجرت. ودي حاجة شافوها ولا لا؟ واخرجتهم من مهلكة ام لا؟ اذا اراد ان يستدل من واقع القصة التي لا تنكر في انه ضرب موسى الحجر بعصا فانفجرت منه 12 ايه؟ عين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ليه؟ لان من الحجارة ما، وان من الحجارة لما تتبقى الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. الله. يبقى اذا الحجارة تبقى انتم اقسى، لان ما حصلش حاجة من دي منكم انتم ابدا. يبقى اذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، النعم دي كلها والتودد اليكم بالفضل وبالرحمة وبالتستر وبالتوبة وبالمغفرة، كل ذلك كان من المفروض ان تلين قلوبكم لذكر الله، ولكن مع ذلك قست قلوبكم. ثم ضرب لهم مثلا بما يتراءى لهم وهو الحجارة في قسوته، وبعد ذلك تصعد المسألة. قال لا، الحجارة قاسية لمهمتها، ولكن قلبكم قاس لنقيض مهمته. وعلى كل فمن الحجارة ما يحدث منه كذا، وثلاث أشياء تتفجر أنها يشقق فيخرج منه الايه؟

أرضض لا يعلم شيئا. بقى ايه؟ بقى امي. اللي يعرف شيء بقى يرتفع عن مرتبة الايه؟ عن مرتبة الامية. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل بقية الحلقة.